فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري. فيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. ولا تجب الزكاة فيه حتى يبلغ نصابا وهو خمسة أوسق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، رواه مسلم. والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. ستين في خمسة كم تكون؟ ثلاثمائة صاع، هذا هو النصاب بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون النصاب 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. صاع النبي تبلغ زينته بالبر الجيد 2040 جراما، يعني كيلوين ونصف إلى 10 جرامات. الكيلوين لا، كيلوين و40 جراما، أقل يعني من أقل من العشر، أقل من نصف العشر. العشر 100 جرام، نعم. والألف ألف جرام كيلو. فتكون زينة النصاب أي كيلوين وخمسي عشر الكيلو، 40 جرام خمسي عشر الكيلو، يعني 40 جرام خمسي المئة. ها ايه، الكيلو 1000 جرام، نعم 2040 جرام. هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم، 2040 جرام اي كيلو وين وخمسي عشر الكيلو. عشر الكيلو كم؟ 100. الخمسين كم؟ ها 20. الخمس الواحد، الخمس الواحد 20، خمسين 40. هنا فتكون زينة النصاب بالبر الجيد كم؟ 612 كيلو. كم حسبته؟ كم حسبتها؟ فتكون زينة النصاب بالبر الجيد 600 كيلو واثني عشر كيلو. أين؟ ولا زكاة فيما دونها، ولا زكاة فيما دونها. ومقدار الزكاة فيها العشر كاملا، ومقدار الزكاة العشر فيها كاملا فيما سقي بدون كلفة، يعني يسقيه المطر أو عتري، ونصفه فيما سقي بكلفة بالنضح أو بالوايت. أي نعم، نصف العشر. ولا تجب الزكاة في الفواكه والخضروات والبطيخ ونحوها، لكن ثمنها إذا حال عليها الحول تجب فيه الزكاة. أي نعم. ولا تجب الزكاة في الفواكه والخضروات والبطيخ ونحوها، لقول عمر: ليس في الخضروات صدقة، وقول علي: ليس في التفاح وما أشبه صدقة، ولأنها ليست بحب ولا ثمر، لكن إذا باعها بدراهم وحال الحول على ثمنها ففيه الزكاة. الثاني من أنواع من الأشياء التي تجب فيها الزكاة، اثنين من أربعة. الثاني بهيمة الأنعام. ما هي بهيمة الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم. ضأنا، الغنم تكون ضأن وأحيانا تكون معز. نعم. وهي الإبل والبقر والغنم ضأنا كانت أم معزة إذا كانت سائمة، يعني ترعى بحالها، ترعى من البر. إذا كانت سائمة وأعدت للدر والنسل وبلغت نصابا، فإذا كانت سائمة معدة للدر والنسل وبلغت نصابا، وأقل النصاب في الإبل 5 وفي البقر 30 وفي الغنم 40، في الغنم النصاب 40، في البقر 30، في الإبل 5. والسائمة هي التي ترعى الكلى النابت بدون بذر آدمي كل السنة أو أكثرها، فإن لم تكن سائمة فلا زكاة فيها، يعلفونها يشترون لها علف لا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة، فإذا كانت التجارة كيف نزكيها؟ نقومها كل سنة. وإن أعدت للتكسب بالبيع والشراء والمناقلة فيها فهي عروض تجارة تزكى زكاة تجارة، سواء كانت سائمة أو معلفة إذا بلغت نصاب التجارة بنفسها أو بضمها إلى تجارته. يعني إذا كانت سائمة معدة للتجارة فهي عروض تجارة، إذا كانت سائمة معدة للدر والنسل أي فليست عروض تجارة، إذا بلغت النصاب أي نعم 40 تزكى بحالها بذاتها، أما إذا كانت عروض تجارة فتقيم، تقيم ويخرج على قيمتها كل سنة. الثالث من الأنواع الأربعة الذهب والفضة على أي حال كانت، لقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والمراد بكنزها عدم إنفاقها في سبيل الله، وأعظم الإنفاق في سبيل الله إنفاقها في الزكاة، من أخرج الزكاة ما أخرج الزكاة فليس بكنز، وأعظم الإنفاق في سبيل الله إنفاقها في الزكاة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. والمراد بحقها زكاتها كما تفسره الرواية الثانية أي عند مسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلى آخر الحديث، يعني يصور له يعذب به. هو الذهب والفضة على أي حال، يعني سواء كانت مسكوكة نقد أو قوالب أو أي حال يعني هي فيه. وتجب الزكاة في الذهب والفضة سواء كانت نقودا أو تبرا أو حليا يلبس أو يعار أو غير ذلك، لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيهما بدون تفصيل. هذا ما يذهب إليه الشيخ رحمه الله، ويذهب إليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وبعض الفقهاء يقولون إن الحلي الذي تلبسه المرأة لا زكاة فيه، زكاته إعارته، لكن الخروج من الخلاف والأحوط أي نعم. وما نقص مال من صدقة. فعن عبد الله بن مسعود، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، أي سواران غليظان في يد ابنتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتعطينا زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله. هذا الامتثال، خلعتهما من يد ابنتها وألقتهما. الرسول يقول: أيسرك أن يسورك، لأن هي وليتها، هي المسؤولة. أي نعم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي. ويظهر أن البنت هذه ليست مكلفة، وإلا تخاطب هي. وقال في بلوغ المرام وإسناده قوي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات، خواتم، فتخات من ورق، يعني من فضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ الأول مسكتان من ذهب وهذا من فضة. فقال: ما هذا؟ يقوله لعائشة. فقلت، قالت عائشة: فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتهن؟ قالت: لا، أو ما شاء الله. قال: هو حسبك من النار. خرجه أبو داود والبيهقي والحاكم وصححه، وقال: على شرط الشيخين. وقال ابن حجر في التلخيص، تلخيص الحبير، على شرط الصحيح. وقال ابن دقيق العيد: على شرط مسلم. ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ نصابا وهو 20 دينارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب: ليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا. رواه أبو داود. قال في سنده ضعف لكن له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن فيكون حجة، وقد أخذ به عامة أهل العلم. فالنصاب 20 دينارا، والمراد الدينار الإسلامي الذي يبلغ وزنه مثقالا، وزنة المثقال 4 غرامات وربع. هذا هو الدينار. ها؟ اي 20 × 4 وربع، بعد الربع بعد اضربه، فيكون نصاب الذهب 85 غراما، يعادل 11 جنيها سعوديا و3 أسباع الجنيه، جنيه الذهب 11 جنيها سعوديا و3 أسباع جنيه. يقول: ذكر لنا بعض الصاغة، يعني الصواغ، أن الغرامات 4 والربع 85 غراما، وأن الجنيه السعودي 8 غرامات، وعليه فيكون النصاب 10 جنيهات، لا 11 جنيه، 10 جنيهات و5 أثمان جنيه، لأن الجنيه السعودي 8 غرامات جنيه الذهب. لعل بعضكم رآه. أين يوجد عند الصواب. ولا تجب الزكاة في الفضة حتى تبلغ نصابا وهو 5 أواق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. متفق عليه. والأوقية 40 درهما إسلاميا. كم الأواق؟ 5 أواق. والأوقية 40 درهما إسلاميا، فيكون النصاب 200 درهم إسلامي، 5 × 40 200، والدرهم 7 أعشار مثقال فيبلغ 140 مثقالا وهي 595 جراما تعادل 56 ريالا عربيا من الفضة. الفضة لازم تكون من الفضة، 56 ريالا عربيا من الفضة. الصواغ عندهم ريالات فضة وعندهم جنيه، ممكن تعاير. اي نعم عندهم. ومقدار الزكاة في الذهب والفضة 1/4 فقط، 2.5%. ربع العشر فقط. وتجب الزكاة في الأوراق النقدية لأنها بدل عن الفضة فتقوم مقامها، فإذا بلغت نصاب الفضة وجبت فيها الزكاة. وتجب الزكاة في الذهب والفضة والأوراق النقدية سواء كانت حاضرة عنده أم في ذمم الناس، لكن لا بد أن تكون عند ملي. كيف؟ لك فلوس عند شخص، الشخص ملي يعني غير مماطل، أي متى ما طلبتها أخذتها. المهم يعني أن إذا دار عليها الحول تزكيها، إذا دار الحول. نعم. وتجب الزكاة في الذهب والفضة والأوراق النقدية سواء كانت حاضرة عند أم في ذمم الناس، لكن لو كانت في ذمة فقير مفلس أو في ذمة مماطل تزكيها إذا قبضتها مرة واحدة. وعلى هذا فتجب الزكاة في الدين الثابت سواء كان قرضا أم ثمن مبيع أم أجرة أم غير ذلك، إذا دار عليه الحول. نعم. إذا كان على مليء باذل، ملي باذل ما هو ملي مماطل. أي نعم. فيزكيه مع ماله كل سنة أو يؤخر زكاته حتى يقبضه ثم يزكيه لكل ما مضى من السنين إذا كان على ملي. أي نعم. فإن كان على معسر أو مماطل يصعب استخراجه منه فلا زكاة فيه حتى يقبضه فيزكيه سنة واحدة سنة قبضه. هذا التحرير رحمة الله على الشيخ، يعني حررها تحريرا فقهيا دقيقا. ولا زكاة عليه فيما قبلها من السنين، إذا كان على فقير معسر فليسي يعني ما عنده شيء أو مماطل فيصعب استخراج الدين من عنده فلا زكاة فيه حتى يقبضه، فإذا قبضه زكاه سنة واحدة حين قبضه. ولا زكاة عليه فيما قبلها من السنين، لكن لو كانت على ملي وأخرها فيزكيها على جميع السنين اللي مرت عليها. ملي باذل غير مماطل. ولا تجب الزكاة فيما سوى الذهب والفضة من المعادن مثل البترول أو نحوه أو المعادن الأخرى الماس أو نحاس أو حديد أو صفر. ولا تجب الزكاة فيما سوى الذهب والفضة من المعادن وإن كان أغلى منهما، وإن كان المعدن أغلى من الذهب والفضة ما في زكاة إلا أن يكون للتجارة، فيزكى زكاة تجارة يعني يقوم كل سنة، يقوم وتخرج زكاته زكاة تجارة. الرابع مما تجب فيه الزكاة عروض التجارة وهي كل ما أعده للتكسب والتجارة من عقار وحيوان وطعام وشراب وسيارات وغيرها، يعني عده للتجارة ونوى أن يتاجر به من جميع أصناف المال، فيقومها كل سنة بما تساوي عند رأس الحول، ما هو بقيمتها الأولى لا، بما تساوي في السوق ويخرج ربع عشر قيمتها سواء كانت قيمتها بقدر ثمنها الذي اشتراها به أم أقل أم أكثر. ويجب على أهل البقالات والآلات وقطع الغيارات وغيرها أن يحصوها إحصاء دقيقا شاملا للصغير والكبير ويخرجوا زكاتها. فإن شق عليهم ذلك احتاطوا وأخرجوا ما يكون به براءة ذممهم، ولو زاد عليه نعم. ولا زكاة فيما أعده الإنسان لحاجته من طعام وشراب وفرش ومسكن وحيوانات وسيارة ولباس، يعني ما في زكاة سوى حلي الذهب والفضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، متفق عليه. وكتب وغير كتب، مكتبة يعني كتب لحاجته، مكتبة بيتية أي نعم. ولا زكاة فيما أعده الإنسان لحاجة، إلا أن تكون الكتب للتجارة مكتبة نعم، من طعام وشراب وفرش ومسكن وحيوانات وسيارة ولباس سوى حلي الذهب والفضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، متفق عليه. ولا تجب الزكاة فيما أعد للأجرة من عقارات وسيارات، عقارات بيوت مساكن فنادق أعد للأجرة لا زكاة فيها، لكن الزكاة على الأجرة إذا حال عليها الحول. ولا تجب الزكاة فيما أعد للأجرة من عقارات وسيارات ونحوها، وإنما تجب في أجرتها إذا كانت نقودا وحال عليها الحول وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها لما عنده من جنسها. في شيء إن... أي إذا حال عليها الحول زكي، أي الأجرة مثلا في الشهر كم تجيب؟ بس 10 قروش بالشهر مفلس. إيه 10,000 قل 10,000 بتصرف منها كم؟ 1,000 بتبقي 9، إيه تحطها بقسط الواحدة جنيه. إذا مر على هالقسط حول وأنت لم تشتري الجديدة فتزكي، إذا اشتريت خلاص ما على الجديدة زكاة لأنها ما زالت في الأجرة، تزكي على أجرتها إذا حال عليها الحول. واضح؟ اي بس ما يصير 10 قروش. اي نعم. يقول: ونقول مع الشيخ: اخواني ادوا زكاة اموالكم وطيبوا بها نفسا، فانها غنم لا غرم وربح لا خسارة، رحمة الله عليه. ونوصي انفسنا بتقوى الله عز وجل وبما اوصابه: ادوا زكاة اموالكم وطيبوا بها نفسا، فإنها غنم لا غرم وربح لا خسارة، وأحصوا جميع ما يلزمكم زكاته، واسألوا الله القبول لما أنفقتم والبركة لكم فيما أبقيتم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شوف الوقت معنا، وقت أهل الزكاة نعم هذا مهم. من هم أهل الزكاة؟ في شيء؟ ها؟ أي عروس؟ أي عروس؟ أي ها؟ عروض تجارة ثمنه إذا حال عليه الحول أو إذا كان معد للتجارة يقيم 2.5% من قيمته إذا أعد العسل للتجارة. هنا هنا لكن ليس في زكاة في حد ذاته، اي نعم، انما زكاة على عليه اذا عد للتجارة، اي نعم يقيم. نعم اقرأ اقرأ.

اللي يجي. اي نعم. اي يدفع الدين اول. اذا كان الدين عليه محل في نفس السنه اذا ما حل يدفع الزكاه. لا اذا ما اذا الدين مؤجل لم يحل وتم في ملكه نصابا يخرج عليه زكاة. اي انت قلت إيه؟ انت قلت لي الدين ما حل. اي ليش انت لا في فرق. الدين الحال واجب والدين اللي ما حل ما وجب عليك. وهذا اللي بيدك حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة وجب فيه دين الله أولا. الدين اللي ما حل ما وجب. صار الدين هالحين لك وتو الدين عليك. أنا ما أدري على كله. أنت تشرح كلامه ولا كيف؟ ايش يقول شريكه ها؟ لا اعدوا كلمة عشان افهم واحدة إيه؟ كيف اقترض مبلغا عمل مشروعا به بعد 5 سنوات القرض والربح دار عليها الحول اي زكي المشروع اللي يدر مثل العقار الذي يؤجر انما على الاجره وهذا على ربحه الزكاه على ربحه اذا دار عليها الحول لا المعدات والالات وال يعني المشروع ما هو معد للتجارة المشروع يستثمر ولا لا صارت عروض تجارة الآن يا أخي لما تغير كلامك يتغير الجواب ما ترجم عنه هو من وقف غير كلامه كم مرة هو ما يقرك على الكلام هذا أه؟ للتكسب اي فهي عروض تجاره اي نعم و5000 اذا حلت وجبت في وقتها اي نعم ما ادري يعني بارك الله فيكم نسال الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا واياكم في ديننا اخونا واقف تعال أما عاد هذا يفتح الشهية هذا في التجارة وإياك اشتريت عربة أي نعم طعمك الله خيرها وكفاك شرها نعم لا قل من ربحها من ريعها أي نعم للبنك أي نعم نعم الـ الـ الـ يعني الأجرة التي تحصل في يدك ويدور عليها الحول تزكيها ويدور عليها الحول تزكيها بعد حسم حق الناس نعم نعم يا شيخ في غير موضوع الزكاة تفضل ايه هنا في نظام أي تحديث السيارات نعم نعم لا ليس حراما هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد نعم اللهم صل جمعي مبلغ 100,000 نعم